إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المفردة القرآنية تتسع مجالات معانيها وتتسع لإنتاج المعاني التي تتجاوز الحدود المعجمية والمعاني المركزية التي وضعت لها في معاجم أئمة اللغة، وهذا ما يبهر ويعجز حقا. فتجد المفردة القرآنية في موقعها الجميل البليغ للغاية داخل التركيب والنظم القرآني لها مذاق ولها معنى تختلف عن المعاني التي تراها وتسمعها في دواوين الشعراء، إذا وجدت لها استعمالا بالأساس في دواوين الشعراء. وهذا مما يدلك على أن القرآن غزير المعاني ثري الدلالات، ولكن يحتاج منا إلى جهد في الوصول إلى ما وراء هذا المعنى. وقد وقفت على كلمة تلتحق بما ذكرنا من قبل، وهي فريدة أيضا من فرائد القرآن الكريم، والفريد هو الذي لا يتكرر، يأتي مرة واحدة فقط. ومن عجب أنني تأملت في هذه المفردة التي سأتناولها بالبيان إن شاء الله، تناولتها ونظرت في استعمال أئمة اللغة في الماضي، واجتهدت قدر جهدي أن أنظر في استعمال هذه المفردة في دواوين الشعراء ومنشورات أهل العربية، فما وجدت لهم استعمالا يضاهي هذا الاستعمال، بل ما استعملوها بالأساس على قدر جهدي وبحثي. وهذا مما يدلك على عظمة القرآن ونظم القرآن. لماذا أعجزهم؟ كلنا نقول القرآن معجز، القرآن آية، القرآن، القرآن، دون أن نعلم لماذا. هنا ستعلم لماذا، بالتدبر ستعلم لماذا. إذا نظرت في مفردة كهذه المفردة ثم تأملت في استعمالها في منشورات العرب وأئمة اللغة ودواوين الشعراء فلم تجد لها استعمالا، ثم وجدتها في القرآن الكريم، هنا تسجد لعظمة هذا البيان، وتسجد لعظمة هذا النظم الذي أبهر وأعجز. العرب كان مبلغ بلاغتهم إذا أرادوا أن يعبروا عن ظهور الشيء وجلائه ووضوحه أن يقولوا أفرخ القوم بيضتهم، ومضى هذا مثلا سائرا في كلام العرب وتناقله ونقله الأخلاف عن الأسلاف. ومما استعملوه أيضا في ظهور الحق وجلائه أنهم قالوا صرح المخض عن الزبد، وأبدى الصريح عن الرغوة أو عن الرغوة، وبان الصبح لذي عينين. هذه استعمالات العرب ومبلغ بلاغتهم في بيان ظهور الحق وجلاله. لكن انظر إلى القرآن حينما تحدث عن جلاء الحق وظهوره، استعمل مفردة لم تستعمل من قبل، وإنما تتابع الشعراء بعد ذلك على استعمالها. جاء ذلك في سياق قصة يوسف عليه السلام في قوله تعالى: قالت الآن حصحص الحق، ما وجدت لها استعمالا وربي، قدر جهدي وبحثي واطلاعي قد يكون، فلست محيطا بالعلم، لكنني نظرت في دواوين الشعراء أن أجد شاعرا واحدا عبر عن ظهور الحق وجلائه بالحصحصة، ما وجدت. هنا وقف القلب خاشعا أمام بيان القرآن وعظمة القرآن وبلاغة القرآن في التعبير عن ظهور الحق وجلائه بهذه المفردة البليغة التي لم تسمع من قبل، وإنما تتابع الشعراء على استعمالها بعد ذلك. وحتى نفهم هذه الفريدة لا بد أن ننظر في سابق الكلام كما اتفقنا قبل. القصة كلها، وقد من الله عز وجل عليها بدراستها وشرحها لمدة 3 سنوات، وما أرى إلا أن التقصير يخوطني في هذا الباب، لأن سورة يوسف وغير سورة يوسف تحتاج إلى جهد كبير في اكتشاف واستنباط هذا الثراء البلاغي المكمون والمخبوء في النظم القرآني. سورة يوسف كلها تقوم على ساق واحد، وهي بيان الصراع بين الحق والباطل، كما أنها تؤكد على هذا المعنى دائما، وهي خفاء الحق ثم ظهوره. لو أنك تتبعت سورة يوسف لرأيت فيها غموضا عجيبا وخفاء أعجب، كلها تقوم على هذا. منذ الرؤية لما قال له أبوه: لا تقصص رؤياك على إخوتك، انظر إلى الخفاء. بدأت الصورة، مطلع الصورة خفاء وغموض، لكن سيتبين بعد ذلك وسيظهر بعد ذلك وسيحصحص بعد ذلك. قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك، فكان هذا أول خفاء وغموض. ثم بعد ذلك لما ألقي وأخفي في الجب حتى جاءت السيارة وكان ما كان، ثم انتقل إلى الثالث من المحاور وهو ما كان بينه وبين امرأة العزيز والتي اجتهدت في إخفاء الأمر، فقال جل وعلا: وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، إمعانا في الخفاء والغموض. وهنا أيضا حينما تتأمل في قوله غلقت، لم يقل أغلقت الأبواب، وإنما استعمل القرآن الكريم هذه الصيغة التي تدل على شدة المبالغة والحرص والتأكيد على الخفاء، فكأنها لم تكتفي بإغلاق الأبواب فقط، وإنما مع إغلاق الأبواب اجتهدت ألا تكون مظنة للفضيحة، يعني أغلقت وأحكمت ونظرت هل هناك مظنة لاكتشاف الأمر، فلم تجد، فغلقت بابا تلو باب تلو باب حتى أحكمت الأمر. فانظر إلى فرائد القرآن واستعمالات القرآن، فكان هذا من الخفاء بمكان. ثم بعد ذلك ما كان بينها وبين النسوة، وعاهدنها على أن يكتمن الأمر، وانظر إلى هذا الكتمان والغموض. ثم بعد ذلك ما كان من أمره في السجن، وأنت خبير أن السجن هو موطن الخفاء والاختباء، لكن هذا الصراع الذي قام بين الحق والباطل على مدار السورة جاء في هذا السياق لتتهدم كل بناءات الباطل، تتهدم كل بناءات وبنايات الباطل في هذا الموطن، في قوله تعالى حاكيا عن امرأة العزيز: قالت الآن حصحص الحق. بدأ السياق هنا بقول الملك: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. جمع امرأته وجمع امرأة النسوة ووقفوا بين يدي الملك للمحاكمة، لأنه إلى الآن لم يظهر له ما يسوءه من يوسف، بل إن فضيلة يوسف تأكدت عنده حينما فسر الرؤيا لمن أرسلهم الملك إليه. فلما جاءوا بالبيان أبهر بعظيم الفضل وواسع العلم، هذا لا يظن بمثله إلا الخير. كيف قيل عنه واتهم وقيل وقيل؟ وأريدك وأنت تسمع معي أن ترى طريق الحق في استقراره وتمكنه. الحق الآن يتسلل ويمضي رويدا رويدا حتى يحصحص، وسترى معي بلاغة معنى الحصحصة. ولكن انظر كيف يقيد الله عز وجل للحق أهلا يقومون على إظهاره. بل والأعجب في سياق السورة أن الذين سيظهرون الحق هم الذين ادعوا الباطل، وهذا من العجب بمكان. الذين ادعوا الباطل أنفسهم هم الذين سيجتهدون في إظهار الحق. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ جاءت المحاكمة والمقاضاة، لأنه لم يظهر له من هذا النبي الفاضل والرجل الأمين إلا كل خير، فهذه التهمة لا تليق بهذا الفضل. فبرأت النسوة مقام يوسف من هذا، وقلنا: معاذ الله، حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. وفي هذا الموطن وبمحضر امرأة العزيز برأت النسوة يوسف عليه السلام من التهمة التي ألقيت عليه وألصقت به. ساعدها لم تجد امرأة العزيز مفرا ولا مجالا زمنيا للمراودة والمكايدة والاحتيال كما فعلت من قبل، لكن وجدت نفسها أمام زوال وبراءة يوسف من التهمة. فقالت: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ولك أن تتأمل في قولها الآن حصحص الحق، دارت معاني هذه الفريدة في كتب المعاجم حول الظهور وحول الدمغ وحول الانفصال وحول الوضوح والتبين. يعني حينما تقرأ في كتب التفسير وكتب المعاجم، حينما تبحث عن كلمة معنى كلمة حصحص، يقول لك يعني بان واتضح وظهر. ولكن القرآن الكريم في هذا السياق لم يستعمل هذه المرادفات التي ذكرها أئمة اللغة وأهل التفسير. أليس من الممكن أن يقول قالت امرأة العزيز الآن جاء الحق، كما جاء في سياقات أخرى: وقل جاء الحق وزهق الباطل، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. استعمل المجيء مع الحق كثيرا في القرآن الكريم، لكن هذه المرادفات لا تتفق مع هذا السياق. لماذا أيها النبلاء؟ لأن السياق اختار الحصحصة، لأن الحصحصة ليست مجرد مجيء الحق ولا ظهور الحق، وإنما ظهور الحق بعد الكتمان واستقرار الحق بعد خفاء. لأن الحق قد يظهر لكن لا يتمكن، وقد يأتي لكن لا يظهر. فكم من أناس يظهر لهم الحق ويخفى عن آخرين. نعم هو جاء لكن خفي عن بعض الناس، بل خفي عن جملة الناس. وقد يجيء ويظهر لكنه لا ينفصل عن الباطل، يظل الباطل متمسكا ومتعلقا بأستاره حتى يلبس على الناس. وقد يجيء ويظهر وينفصل عن الباطل لكنه لا يستقر ولا يستمكن. لماذا؟ لضعف أهل الحق في أنهم لم يرسخوا لهذا الحق، ولم يهتموا بتقرير قواعده، ولم ينشروا الحق على الوجه الذي جاء وينبغي أن يكون. والحق عزيز، إن وجد أهلا له استقر وتمكن، وإن وجد أهله في غفلة رحل وتركهم وترك الباطل يفعل بهم الأفاعيل. الحق عزيز، إذا أتاك فأنفت أو غفلت تركك بعزة وبقوة وبحجة وبعلم، وترك الباطل يلعب بك ويفعل فيك الأفاعيل حتى ترجع وتتضرع إلى ربك مرة أخرى أن يهديك لما اختلفوا فيه من الحق به. فالحق عزيز، يجيء ويظهر وينفصل عن الباطل لكن قد لا يتمكن لضعف أهله. أما في قوله قالت الآن حصحص الحق، هنا جاء الحق وظهر وبان بعد كتمان وانفصل عن الباطل ببراءته عليه الصلاة والسلام على لسان النسوة وعلى لسان امرأة العزيز وبمحضر من الملأ كل الملأ. ثم إنه بعد هذا المجيء والظهور والانفصال استقر وتمكن. وإذا أردت أن ترى جمال هذا الاستقرار فانظر إلى هذا الظرف الزمني الذي جاء. قالت الآن، يا لله العجب في قوله الآن. الآن هذه ظرف زمني. أليس في غير القرآن من الممكن أن تقول امرأة العزيز اليوم ظهر الحق، الساعة ظهر الحق، أو حصحص الحق؟ لا، وإنما قالت الآن هذا الظرف الزمني يدل على الحال والحضور، أليس كذلك؟ طيب هذا الحال والحضور التصق وركب مع فعل ماض وهو حصحص. حصحص هذه فعل ماض. انظر إلى أهل العربية وأهل اللغة، وهذا من دقائق أسرار العربية. يقولون أن هذا الظرف إذا ركب مع الفعل الماضي جرده عن الماضي وجعله للحاضر، وهذا لا تراه إلا في جمال العربية. الفعل أصلا ماض ولكنه لما ركب مع هذا الزمن تخلى وعدل، وهو في العربية عندنا العدول، عدل عن زمنه الأصلي لينتقل إلى زمن آخر. وهذا والله العجب. عرفتم لماذا ننبهر باللغة العربية؟ عرفتم لماذا ننبهر بلغة القرآن؟ ترى فيها التركيب التي تعجزه، تركيب يحول الشيء من زمن إلى زمن. إيه والله، الآن هذا الظرف الزمني ركب وألصق بحصحص وهو فعل ماضي، وكأنه يقول لك أن هذه الأباطيل والترهات التي مضى زمنها وحدث فيها ما حدث من البلاء والأباطيل الآن يحضرك ويحضر قلبك لرؤية براءة يوسف عليه السلام. دعك مما مضى، وليحضر قلبك الآن لترى البراءة ولترى العزة ولترى الحق كيف يتمكن ويستقر، دون أن تلتفت إلى ما وقع في الزمن الماضي. فإن هذا الظرف الزمني الآن يستدعيك للحضور، لتقف أمام جلال هذا المشهد، ولترى ولتسمع بنفسك كيف يظهر الحق في زمنك الحاضر الحالي، دون حاجة إلى أن تتذكر أباطيل الزمن الماضي. فانظر إلى جمال القرآن. قالت الآن، والآن فقط حصحص الحق. وقلت لك كان من الممكن أن تقول اليوم حصحص الحق، أو الساعة حصحص الحق، إلا أن الآن فيها أيضا بلاغة عجيبة، أنها تحسر امتداد الزمن. امرأة العزيز اجتمعت مثل هذا الاجتماع مع النسوة ومع الملك، واتهمت يوسف بهذه التهمة الشديدة، لكن كان هناك متسع في الزمان. أما الآن فليس هناك متسع للزمان. لو قالت ساعة هذه متسع، لو قالت اليوم هذا متسع للاحتيال والمكايدة وافتعال حجة أو شبهة، لكنها لما قالت الآن قتلت بنفسها بالسكين التي تملكها كل حجة تريد أن تنطق بها، هي التي قضت على نفسها. وهنا ترى الجمال والجلال في قوله جل وعلا وقل جاء الحق وزهق الباطل. وأجمل زهوق للباطل أن يذهب على يد أهله الذين أتوا به. فيها من التسلية والجمال ما فيها. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. وتأمل في تقديم المسند إليه، أنا راودته عن نفسه، هذه لنكتة بلاغية دقيقة. فقولها أنا بتقديم المسند إليه على الفعل، أنا راودته على نفسه عن نفسه، لإفادة التخصيص. وإحالة المراودة عليها هي دون غيرها، فثبتت التهمة لها دون أن تثبت للنسوة. يعني انظر إلى الجمال، النسوة برأت يوسف، وامرأة العزيز اتهمت نفسها وقضت على نفسها بهذه التهمة الشديدة في قولها أنا ليس غيري. أجمل شيء أن يكون الذي ظلم وقهر وآذى يشهد في موطن يراه فيه الجميع أنه هو الذي أخطأ بحقك. لها لذة لا يشعر بها إلا المقهور والمظلوم. تأمل في هذا الموطن، ويوسف عليه السلام النبي العظيم يقف وقد اتهم هذه التهم التي لا يعرف سبيلا إليها، ويأتي من اتهمه على رؤوس الأشهاد ويقول أنا الذي ظلمته. ما أجملها من تسلية، وما أبلغها من جلاء للأنتاد والهموم والغموم التي ركبت القلوب. أنا راودته عن نفسي، ثم تزيل بقولها من باب التأكيد وإنه لمن الصادقين. فجاءت البراءة من غير جهد من يوسف عليه السلام، وإنما برأه الله على لسان أعدائه وخصومه. والشاهد أيها النبلاء أن الحق مهما طال زمن صراعه مع الباطل لا بد أن يظهر، ولا بد أن يتضح، ولا بد أن يستقر، ولا بد أن يعلو إذا صدق أهل الحق في تمسكهم بالحق. نسأل الله أن يوسكنا بالحق وأن يعلمنا ما ينفعنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه وليوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، قصة يوسف عليه السلام قصة صراع بين الحق والباطل، ترى فيها الحق كيف يتسلل ويمضي حتى يصل إلى هذه الحركة النشطة التي يدل عليها هذا الفعل الثنائي المكرر، وهذا تراه في كثير من مفردات القرآن الكريم. هذا الفعل حصحص بهذا التكرار الحرفي الذي فيه يفيد المعنى الذي ذكرته لحضراتكم، مما يزيد على مجرد مجيء الحق وهو ظهوره وتمكنه واستقراره وانفصاله عن الباطل. وهذا تراه في غير هذه المفردة، كما في قوله جل وعلا زلزلة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لك أن تتأمل في قوله زلزلة، هذا التكرار يرعم القلب. وكما في قوله جل وعلا فكبكبوا كبكبا كحصحصا فكبكبوا فيها هم والغاوون. وانظر إلى تكرار العذاب وتكرار الألم، كلما تجددت لهم آلامهم زيد عليه حتى يمكثوا في هذا العذاب الأليم. نسأل الله السلامة والعافية. فالصراع بين الحق والباطل دلت عليه هذه الفريدة الفعلية الجليلة، والذي ينبغي أن نخرج منه في هذه الخطبة أنه مهما صورعت إذا كنت متمسكا بالحق، ومهما أوذيت فتمسك واثبت واستمسك بالعروة الوثقى، وسيأتي مشهد انتصارك إن آجلا أو عاجلا على يدك أو على يد خصومك. وفي سورة يوسف عليه السلام شاهد على ذلك، دلوني عن الحجج والبراهين التي بذلها يوسف لتبرئة نفسه. يوسف عليه السلام ليس في حاجة إلى تقديم البراهين والحجج، هو ماض إلى سبيل ربه ينطق بالحق، استمع إليه من استمع فهذا له، أعرض عنه من أعرض فهذا عليه، يمضي إلى ربه لا يلتفت لهذه التهم. صاحب الحق سيتهم، لا بد أن يتهم، إما أن يتهم في ذمته المالية أو في عرضه أو بالوشاية فيه، لابد ما دمت صاحب حق. لكن كن على يقين أن قوله تعالى الآن حصحص الحق هو التسلية العظمى لقلبك أيها المنكوب المنكود الذي أكلته الهموم والغموم، وأن يوما ما سيظهر الحق وساعتها ستبلى السرائر وتعلم أن ربك لا يضيع أجر من أحسن عمله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وصلي اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.